سيرتهم طيب، لكن النظر لها هي بس، وما يكون يسأل أهلها وسيرتهم حتى يعني يطمئن إليهم، لأنها قد تأسى بهم قد تتأثر بهم. لا بأس إنكم من حيث الولادة حيث أن تلد أولاد لا يتأسى سيرتهم يعني مالهم طيبين هم أخيارهم أولزوا بأخيار. أما الولادة شيء آخر، لو كان أمها ولود أو أختها هذا شيء آخر، هذا من حيث الولادة شيء آخر. هل له وجه صحيح؟ نعم نعم، بعض أعرف الولود الولود من غد ولدته بيكون وازتها وخوالاتها نعم. وخواتها.